صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات لعمر بن عبد العزيز في يوم عرفة جاءوا إليه قالوا يا أبانا غدا عيد والنساء من أهلنا يعني وكانوا من بني أمية يعني عندهم خير قالوا كل منهم ينظر إلينا يقولون أنتن بنات الخليفة ما عندكن شيء تلبسنه ليوم العيد فهل عندك شيء يا أبانا؟ ما عنده شيء. عمر ما ترك لنفسه شيء في الخلافة فقال لخادمه قال لوزيره هل عندي شيء من المال؟ قال ما عندك. قال أعطني راتب شهر مقدم سلف عشان أشتري حق بناتي ملابس حق العيد. فقال له أتضمن يا أمير المؤمنين أن تعيش شهرا؟ قال لا والله لقد نصحتني. اترك المال. ثم ذهب لبناته وقال لهن وهن يبكين قال لهن اصبرن فإن الجنة لا يصل إليها عبد إلا بمشقة. خادم عمر بن عبد العزيز عند خادم يسأل مولاته يقول كل يوم عدس يعني ما عندكم طعام غير العدس يعني صحيح أنا خادم لكن نبي طعام ثاني. فقالت له مولاته اصبر اصبر يا فلان فإن هذا طعام أمير المؤمنين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير ورزق ربك خير وأبقى. الذين يفتخرون اليوم بالملابس والسيارات والأثاث والكشخة والماركات ترى هذه كانت حياة من الخليفة في ذلك الزمان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. دخل إبراهيم ابن أدهم على أبي جعفر المنصور ذلك الوالي فقال له ما هي أحوالنا يا إبراهيم؟ صف لنا حالنا. هذا زمن التابعين مو زمننا اليوم. رد عليه إبراهيم ابن أدهم قال نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. إحنا ضيعنا ديننا وضيعنا دنيانا. من يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام ذلك الرجل الزاهد العابد إبراهيم ابن أدهم الذي ترك حياة الملك إلى الزهد فيها إلى حياة الذكر والعبادة والصلاة. يوم من الأيام كان يأكل من كسرة خبز يابسة يابسة يضعها في النهر حتى تلين فيستطيع أكلها وكان حوله أصحابه فأخذوا يضحكون ويمرحون وبعد أن كانوا يتذاكرون ويأكلون هذه الكسرة الخبز اليابسة بعد أن يلينها قال لأصحابه ومن حوله قال لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه يعني من هذا العيش لجالدونا عليه بالسيوف لقاتلونا عليه بالسيوف. إنها حياة الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بالأموال ولا بالذهب ولا بالفضة ولا بالوجاهة ولا لا لا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمأنت قلوبهم بذكر الله لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا